بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الدعاء قبل السلام. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء قبل السلام. الدعاء في الصلاة يكون في موضعين، مشروع في موضعين: الدعاء الذي هو السؤال والطلب من الله عز وجل، هذان الموضعان هما السجود وقبل السلام في آخر الصلاة، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، يدعو قبل السلام في آخر صلاته. أما في حال القيام فليس فيه إلا قراءة، وفي حال الركوع يكون فيه التعظيم كثيرا، ويجوز أن يدعى قليلا، وفي السجود عكس ذلك، يكون الدعاء كثيرا ويجوز أن يدعى قليلا، أن يعظم الله قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ومعلوم أن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي هو دعاء وذكر، دعاء وتسبيح، تعظيم لله عز وجل، فيؤتى به، كان يأتي به في الركوع وفي السجود، فهو دال على أن الركوع يؤتى به بالدعاء، والأصل فيه التعظيم والثناء، والسجود الأصل فيه الدعاء، ويجوز أن يؤتى فيه بالذكر والثناء وتسبيح الله عز وجل، كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فهذا يدل على أن السجود محل الدعاء، ويجوز أن يثنى على الله عز وجل فيه، وأن الركوع محل التعظيم والثناء، ويجوز أن يدعى فيه، ويجوز أن يدعى فيه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا ذكر وثناء على الله سبحانه وتعالى. فإذا القيام، في حال القيام في الصلاة فيه القراءة، وفي الركوع التعظيم والثناء، ويجوز الدعاء قليلا، وبعد الركوع فيه الثناء والتعظيم، وبين السجدتين فيه الدعاء: رب اغفر لي وارحمني. وفي التشهد الأخير، وفي التشهد الأخير قبل السلام يكون فيه الدعاء قبل السلام، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث تدل على ذلك، ومنها هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته، وهنا جاء مطلق، ولكن البخاري بوب وترجم بأنه قبل السلام، يعني هذا الدعاء جاء ذكره مطلقا، قال في صلاته، ولكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه في آخر الصلاة. جاء في بعض الأحاديث صحيحة ما يدل على أن هذا الذكر أن هذا الدعاء يؤتى به في آخر الصلاة والحديث الذي معنا يقول في صلاته وهو لفظ مطلق، لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه محله أنه يؤتى به قبل السلام، وهو الذي ترجم له البخاري بقوله باب الدعاء قبل السلام. والدعاء قبل هذا الدعاء قبل السلام فيه الاستعاذة بالله من عذاب القبر، والاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال، والاستعاذة بالله من فتنة المحيا والمات، وفي بعض الروايات عذاب جهنم. ومعلوم أن عذاب القبر هو يكون بعذاب جهنم، لأن عذاب القبر يكون بالنار، كما جاء في القرآن الكريم عن آل فرعون قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني وهم في قبورهم. ثم قال ويوم تقوم الساعة، يعني يخرج الناس من القبور، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعذبون. فعذاب القبر إنما يكون بالنار، عذاب جهنم إنما يكون في القبور، كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه أنه إذا سئل وأجاب مسددا في جوابه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيأتيه من حرها وسمومها. فعذاب القبر حق، وهو يكون في البرزخ الذي يكون بين الموت وبين البعث، هذا هو عذاب القبر. وعذاب القبر أضيف العذاب إلى عذاب القبر إلى القبر لأن هذا هو الغالب، أن الناس يقبرون، وإلا فإن العذاب في البرزخ بعد الموت وقبل البعث والنشور يحصل لكل من استحقه، سواء قبر أو أكلت في السباع أو يعني غرق في الماء أو أكلت طيور أو غير ذلك، من يستحق عذاب القبر يعذب سواء قبر أو لم يقبر، ولكن التعبير يأتي بعذاب القبر لأن هذا هو الغالب في الناس أنهم يقبرون، الغالب في الناس أنهم يقبرون. فالاستعادة من عذاب القبر، وكذلك من فتنة، وجاء في بعض الروايات من عذاب جهنم، وعذاب جهنم يكون في القبر ويكون بعد القبر بعد دخول النار. وكذلك فتنة المسيح الدجال، وهو الذي تواترت به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يخرج في آخر الزمان، يخرج في آخر الزمان ويقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيحة. ويأتي الناس بفتن ويدعي الألوهية ويحصل على يديه أمور مذهلة يغتر بها من خذله الله ومن لم يحصل له التوفيق من الله عز وجل. وتواترت الأحاديث في شأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فتنة عظيمة، فتنته عظيمة، حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحذر منها الأنبياء قبله، وحذر منها الأنبياء قبله، وجاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. كذلك فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا ما يحصل في الحياة من الفتن ومن المصائب ومن الشرور، هذه فتنة المحيا. وأما فتنة الممات ما يحصل بعد الموت، ما يحصل بعد الموت في القبر وبعد القبر، فإن ذكر الممات أو فتنة الممات أعم من ما يتعلق بالقبر، وفتنة المحيا المحيا يعني عامة، ومن أشدها فتنة المسيح الدجال، فإن فتنة المسيح الدجال خاصة وفتنة المحيا عامة، ومن جملتها فتنة المسيح الدجال يعني لمن أدركه ومن حصل في في في في زمانه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من بهذه التعوذات، وعائشة رضي الله عنها قالت إنه كان يتعوذ فيقول كذا، وهذا إخبار عن فعله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أنه يسمع الذكر ويسمع الدعاء أحيانا حتى يعرف عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه الرسول يعلم الناس بالقول فيقول قولوا كذا، كما علم الناس التشهد حيث قال يقول كذا وكذا، وكذلك بالفعل حيث كان يدعو ويسمع أحيانا دعاءه حتى يعرف ذلك الشيء الذي يقوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير كونه عليه الصلاة والسلام في حال القراءة يسمع الآية أحيانا في صلاة السرية، لأن حتى يعرف الناس السورة التي يقرأ بها في هذه الصلاة السرية، فكان يسمع الآية أحيانا، فكذلك كان يسمع الدعاء أحيانا حتى يعرف منه صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يدعو بهذه الدعوات، فقيل إن المقصود من ذلك ليعلم أمته ولتقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام، وقيل إن المقصود من ذلك يعني كونه مع كونه مغفورا له يجتهد في العبادة ويجتهد في الدعاء ويخضع لله عز وجل ويذل ويتقرب إلى الله عز وجل، وذلك شكر لله عز وجل، كما جاء في الحديث الآخر لما قالت له عائشة إنك أنه كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فقيل له كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، ففيه الخضوع لله عز وجل والتقرب إليه عز وجل ودعائه والثناء عليه، وفيه التشريع للأمة والبيان للأمة أنهم يأتون بهذه الأدعية ويدعون بهذه الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله عليه الصلاة، وأيضا فيه تنبيه لهم إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني يدعو ويتقرب ويفعل ويقوم في الليل حتى تتفطر قدماه، فإذا غيره عليه أن يجتهد في أن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة حتى يغفر له وحتى تشمله مغفرة الله عز وجل ورحمته. أعد الحديث. كان صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. أعوذ بك من المأثم والمغرم. المغرم هو الغرم الذي يكون على الإنسان وهو الدين، ويكون يعني الدين الذي يستعاد منه هو الذي يكون في يعني غير مباح، أو يكون يعني ليس هناك أمر يدعو إليه. أما إذا كان الإنسان مضطرا واستدان فإنه لا بأس به وسائغ ذلك، ولكن عليه أن يحرص وأن يستقر في خلده وأن يهتم اهتماما عظيما بأن يؤدي الحق إلى صاحبه، وأن يكون في نيته إيصاله إليه متى استطاع إلى ذلك سبيلا. فالمغرم الذي هو الغرم الذي يتحمله الإنسان, ولهذا جاء في الحديث الآخر غلبة الدين, استعاذ من غلبة الدين وقهر الرجال. والماثم حصول الأعمال أو الشيء الذي يحصل فيه الإثم, يحصل فيه الإثم. فقيل له إنك كثيرا ما تستعيذ أو من, من, من, من, من, من, من المغرم. قال إن العبد إذا استدان إذا غرم حدث فكذب, حدث فكذب ووعد فأخلف, يعني أنه يضطر إلى ذلك, يعني يحدث يعني فيكذب باضطراره إلى ذلك, وكذلك يعد فيخلف لعدم تمكنه من ذلك. وقد يكون الإنسان يعد ويخلف مع قدرته, وكذلك فيكون مماطلا. ومن المعلوم أن الإنسان قد يكون عليه الدين وعليه الغرم ويماطل, وقد قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم, مطل الغني ظلم, يعني الإنسان يعني كونه غني ومع ذلك يعني لا يوصل الحق إلى مستحقه ولا يؤدي الحق إلى حق مستحقه ويماطل في ذلك, فإن هذا يكون مع القدرة, ويعني يكون أقدم على شيء مع أنه قادر على أن يتخلص يعني من هذا الذي الغرم الذي عليه, وذلك بإيصال الحق إلى مستحقه لوجود المال عنده وبحوزته. ولكن بعض الناس يصيبه الحرص على المال حتى لا يخرج ما هو واجب عليه وحتى لا يؤدي ما هو واجب عليه. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. ثم ذكر بعدما ذكر الحديث مشتمل على عدة جمل من طريق, ذكر طريقا أخرى مشتملة على التعوذ من فتنة المسيح الدجال, من فتنة المسيح الدجال. فالأول عام والثاني خاص, الأول مشتمل على عدة جمل وهذا مشتمل على جملة واحدة, وكأنه جاء عنه أو بهذا الإسناد مطولا, وجاء بنفس الإسناد أيضا مختصرا. قوله المسيح الدجال, المسيح قيل له المسيح لأنه يمسح الأرض, يعني يعني تجواله فيها وتكون تطواله الأرض, وقيل لأن يعني عينه ممسوحة, عينه ممسوحة, فيعني هذا وجه كونه أو تسميته أو اطلاق عليه بأنه المسيح الدجال. ويطلق المسيح على عيسى بن مريم رضي الله عليه الصلاة والسلام, وذلك أنه يمسح, كان يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله عز وجل. ولكن يعني إذا أطلق المسيح يعني فإنه يطلق بإطلاق على عيسى بن مريم, ولكنه إذا أطلق على الدجال فإنه يقيد بكونه الدجال فيقال مسيح الدجال. ومسيح الهداية هو عيسى بن مريم, ومسيح الضلالة هو الدجال. وقد شاء الله عز وجل أن يكون مسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة, هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة, فإنه ينزل في آخر الزمان ويتولى بنفسه قتل الدجال, ويتولى بنفسه قتل الدجال, ويكون مسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة. وقد جاء ومعلوم أن عيسى عليه السلام موجود في السماء, وأنه رفع حيا وأنه باق في السماء وأنه ينزل في آخر الزمان فيحصل منه ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ذلك قتله المسيح الدجال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه السلام أن يدعو يعلمه دعاء يدعوه في صلاته، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة السنن والأحكام وكذلك الأدعية التي يدعون بها في صلاتهم وغير صلاتهم، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور عباداتهم ويسألونه عن الأدعية التي يدعون بها في صلاتهم وغير صلاتهم. وفي هذا الحديث أن أبا بكر سأل النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يدعو به في صلاته فعلمه هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا فيه اعتراف الإنسان بذنوبه وكثرتها وأنه بحاجة إلى عفو الله ومغفرته ورحمته، فهو يخبر عن ذنوبه وكثرتها ويسأل الله عز وجل أن يغفر له الذنوب وأن يرحمه، ثم ختم ذلك بقوله إنك أنت الغفور الرحيم، فإن هذان اسمان من أسماء الله، والغفور يرجع إلى أغفر لي والرحيم يرجع إلى أرحمني، فإن هما اسمان، هذا يدل على المغفرة وهذا يدل على الرحمة. وقد سئل قد جاء السؤال في هذا الحديث بطلب المغفرة للذنوب الكثيرة وأن يرحمه الله عز وجل، ثم ختم ذلك باسمين يدلان على هذين المعنيين اللذين هما مغفرة الذنوب ورحمة الله عز وجل، فالغفور يرجع إلى اغفر لي والرحيم يرجع إلى ارحمني، وهو مرتب يعني، وهما والاسمان مرتبان، المغفرة أولا الغفور أولا ثم الرحيم، وكذلك الطلب كان طلب المغفرة هو الأول وطلب الرحمة هو الثاني. ومعلوم أن يعني البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في دعاء قبل السلام، والحالة التي يكون عليها الإنسان قبل السلام هي محل للدعاء، هي محل الدعاء، وسيأتي الحديث ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ثم يتخير من الدعاء ما شاء أو من يتخير من الدعاء يعجبه إليه، يعني معناه أن هذا موضع من المواضع التي يدعى بها ويسأل الله عز وجل فيها. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد كل رجاله مصريون، رجاله مصريون إلا الأول والأخير، أعلى السند وأسفل السند أبو بكر رضي الله عنه وقتيبة بن سعيد، والباقين مصريون، الباقون الذين في الوسط مصريون، فرجاله كلهم مصريون إلا أوله وآخره. وأيضا فيه رواية صحابي عن صحابي وتابع عن تابعي، يعني في رواية عبد الله بن عمر عن أبي بكر صحابي عن صحابي، وفيه رواية يزيد بن أبي حبيب نعم يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني تابعي عن تابعي. ففي رواية تابعي عن تابعي ورواية صحابي عن صحابي. قال رحمه الله تعالى: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن الأعمش قال: حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ثم ذكر أتى بهذا الثاني باب يتخير ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، يعني أن الدعاء أو هذا الذي يتخير ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وإنما هو مستحب، يعني الدعاء قبل السلام هو من قبيل المستحبات. وذكر في هذا الحديث حديث مسعود الذي مر بنا قريبا، وأنهم كانوا يقولون في تشهدهم: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، ويعددون عددا من الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الله عز وجل لا يسلم عليه، لأنه هو السلام ومنه السلام، لأن السلام دعاء الذي يسلم عليه، والله عز وجل يدعى ولا يدعى له، والمخلوقات هي التي يدعى لها ولا تدعى، الله تعالى يدعى ولا يدعى له، والمخلوقات تدعى ولا يدعى لها ولا تدعى، يدعى لها ولا تدعى. فقال أن الله هو السلام ومنه السلام، فهو الذي يحصل منه السلام ويسلم عباده، وهم بحاجة إلى السلامة وإلى السلام. وأما الله عز وجل فهو الكامل الذي له الكمال المطلق، وهو منزه عن كل نقص، فلا يدعى له، وإنما يدعى سبحانه وتعالى، الله تعالى يدعى ولا يدعى له، وغيره يدعى له ولا يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن ما كانوا يقولونه من السلام على الله وعلى غيره، يعني أنكر عليهم السلام على غيره، عليه سبحانه وتعالى. وأما غيره فإنه أتى بكلام عام يشمل من يسمونه ومن لا يسمونه، فإذا ذكروه على الوجه الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يدخل فيه من سموه ومن لم يسموه ومن لم يسموه. فكان يقول السلام على جبريل وميكائيل، وقد جاء في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام: فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء أو بين السماء والأرض، يعني تشمل كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. والحديث مر بنا في الدرس الماضي، ولكنه أورده من أجل الجملة التي في آخره، وهي قوله: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، يعني معناه أنه يتخير من الأدعية ما يراه أولى من غيره فيدعو به. ولكن ينبغي أن تكون الأدعية مما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه العصمة، وهو من جوامع الكلم، جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فليس كذلك، قد يأتي بالكلام الذي يكون فيه خلل ويكون فيه خطأ، ولكن إذا حرص على أن تكون أدعيته مما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي ينبغي. فقال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. والتشهد الذي هو التحيات لله إلى آخره هذا يعني لا بد منه. وذكر الدعاء بعد ذلك، ولكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد، وقد اختلف العلماء في حكمها، فمنهم من قال بركنيتها ووجوبها، ومنهم من قال باستحبابها يعني بعد التشهد. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل كما في مسند الحاكم وغيره أنهم قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني بكون قال علمهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا، إذا صلينا عليك في صلاتنا يعني كيف نصلي عليك. فبين لهم في الحديث في بعض الحديث الصحيحة حديث كعب بن عجرة وغيره بأن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا هو، وقد وردت الصلاة الإبراهيمية بصيغ متعددة، ولكن أفضلها وأولاها ما جاء في حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري الذي فيه الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني في بعض الروايات اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم. فإذن أكمل الصيغ ما كان فيه الجمع بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. فمن العلماء من قال باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، ومنهم من قال بركنيتها ووجوبها، ومنهم من قال بركنيتها ووجوبها لأن الله عز وجل أمر بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وقد بين السلام عليه في التشهد، فسألوه كيف يصلون عليه إذا صلوا عليه في صلاتهم، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال البخاري رحمه الله وليس بواجب، يعني أن هذا الذي يتخيره أو هذا الذي يأتي به في آخر صلاته ليس من الأمور الواجبة، وإنما هو من الأمور المستحبة. أعيد الحديث. عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. نعم، والحديث مرة في الدرس الماضي، والبخاري أورده من أجل هذه الجملة التي في آخره، وهي قوله ثم يتخير من الدعاء يعني ما يعجبه فيدعو به. نعم، سواء كان الدعاء الأول التشهد الأول، الأصل أن هذا يعني في الثاني قبل السلام، ويعني والأول يخفف ولا يطول، لكن قد جاء ما يدل على أنه أيضا يصلى فيه وأنه يدعى فيه. قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. ثم ذكر هذه الترجمة باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. الإنسان وهو في صلاته لا يشتغل بمسح جبهته، وإنما إذا فرغ من صلاته فإنه يمسح، لأن المسح في الصلاة يعني قد يتكرر من الإنسان، كلما سجد وعلق به شيء راح يزيله وإنما يتركه، ولكن إذا فرغ من الصلاة له أن يفعل ذلك. قال من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. وأتى بحديث أبي سعيد الطويل الذي سبق أن مر وسيأتي في الصيام والمتعلق بليلة القدر، وأنها وقعت في ليلة 21، وأنه رأى أنه في صبيحتها يسجد بالماء والطين، وأنه صلى به الفجر في تلك الليلة، وحصل مطر ونزل المطر من من من من السقف ومن جريد النخل حتى كان في مكان سجوده عليه الصلاة والسلام، وكانت الأرض ترابية فكان الماء فيها، فانصرف إلى الناس بعد صلاته وعلى وجهه أثر الماء والطين عليه الصلاة والسلام. أثر الماء والطين يعني علق بجبهته من هذا المطر الذي نزل في وخر السقف على مكان مصلاه صلى الله عليه وسلم. وهو يعني وكونه عليه الصلاة والسلام انصرف إليهم وعليه أثر الماء والطين، يعني هذا يقتضي أن الإنسان لا يشغل نفسه وهو في الصلاة بمسح جبهته وإزالة ما يعلق بها، لأن السجود يتكرر فيكون بذلك يكثر المسح، وهذا لا ينبغي للإنسان، ولكنه في آخر صلاته وفي نهايتها له أن يزيل ذلك. أما فيما يتعلق بمسح الأرض فكذلك لا تمسح الأرض إلا في أول الأمر، إذا كانت الأرض ترابية وفيها انخفاض وارتفاع بسبب الآثار الوطي فيها، وأن الإنسان إذا سجد ما يكون يعني متساوي على الأرض، فله يمسح في الأول ولكن لا يكرر المسح، لأن الأرض تبقى على وضعها ممسوحة كما مسحت في الأول. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. نعم. عن هشام. هشام الدستوائي. عن يحيى بن أبي عن أبي سلمة. يحيى بن أبي كثير الإمامي. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي سعيد الخدري. سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه. في بعض النسخ قبل هذا الحديث قال أبو عبد الله رأيت الحميدية يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة. نعم، هذا جاء في بعض النسخ، وهي النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر، أن قال كان الحميدي لا يمسح. قال أبو عبد الله رأيت الحميدية يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة. نعم، رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة. الحميدي هو شيخه، وهو أول شيخ روى عنه في صحيحه، لأن الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات أول حديث صحيح البخاري شيخه فيه الحميدي عبد الله بن الزبير المكي الحميدي، فهو شيخه، وذكر أن شيخه الحميدي كان يستدل بهذا الحديث وأن الإنسان لا يمسح جبهته في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التسليم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من ينصرف من القوم. ثم ذكر باب التسليم، تسليم من الصلاة، وهو الذي يكون به الخروج منها، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني الإنسان يدخل في صلاته بالتكبير، تكبير الإحرام، ويخرج من صلاته بالتسليم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أورد هذا الحديث عن أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم قام النساء، كان إذا سلم، يعني هنا يعني محل الشاهد قالوا سلم، يعني أن في تسليم من الصلاة وأن في خروج من الصلاة بالتسليم. قال: حين يقضي تسليمه قام النساء، قام النساء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، قام النساء حين يقضي تسليمه. فقوله يقضي تسليمه يعني يدل على أو فيه إشارة إلى أن فيه تسليمتان، لأن قوله يقضي تسليمه يعني يكمله، وهذا يكون في شيء متكرر، يكون في شيء متكرر، يعني معناه أن سلم ثم سلم، فإذا سلم آخر تسليمه فإن المأموم يعني يتابع بذلك. وفي هذا الحديث أن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا سلم قمنا، يعني من حين يسلم يقمنا ويخرجنا حتى لا يختلط بهن الرجال، حتى لا يختلط بهن الرجال، ويبقى الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقومون. وهذا يبين على أن النساء لا يختلطن بالرجال، وأن أنه إذا حضرن المساجد فإنهن يقمن يعني وينصرفن، وهذا فيما إذا كان يعني الناس يعني الصفوف متصلة أو متقاربة، يعني حتى لا يدركون. أما إذا كان يعني لهم كان في المسجد ويبقين فيه ولا يخرجن يعني إلا متأخرات، فلهن ذلك، فلهن ذلك، لكن كونهم يعني يقومون ويجتمعون في الأبواب ويختلطون، هذا هو الذي جاء في الحديث أن النساء يقمن وأن الرجال يتأخرون، وأنه بعد ذلك يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقومون معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورده من أجل التسليم والاستدلال على التسليم، وأن الصلاة يخرج منها بالتسليم، كما جاء في الحديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وجاء ذكر ذلك في موضعين: في قوله إذا سلم، وفي قوله إذا قضى تسليمه، في قوله إذا سلم وإذا قضى تسليمه. والتسليم جاءت الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن 15 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسلم تسليمتان. ذكر ذلك ابن القيم في إعلام المقيم، وقال إنها جاءت عن 15 صحابي ما بين صحيح وحسن، ما بين صحيح وحسن، يعني معنى ذلك أن فيه تسليمتان: تسليمة على اليمين وتسليمة عن الشمال. نعم، عيد الحديث. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. نعم، وهذا يعني يدل على أن ابتعاد النساء عن الرجال وعن مخالطتهم أن هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو سنة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن اختلاط النساء بالرجال و يعني من أسباب البلاء وأسباب الشر وأسباب الفتن، لا سيما مع التكشف ومع السفور والتبرج، فإن ذلك من أعظم الفتن وأعظم البلاء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، رواه البخاري. وكذلك حديث أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فهذا الحديث الذي جاء في الحديث يدل على تباعد الرجال عن النساء وعدم اختلاط إلا للضرورة التي لا بد منها مع الاحتشام والبعد عن الاحتكاك بالرجال أو الملاصقة أو التقارب، يعني كما يكون في بعض الأحوال التي لا بد منها مثل الطواف وغير ذلك، فإن الشيء الطارئ غير الشيء الذي هو مستقل وأصيل وفيه الدوام والاستمرار، فإن بقاء النساء مع الرجال واختلاطهم في العمل وفي الدراسة هذا من أعظم المصائب وأعظم البلاء. ولا يجوز أن يستدل بكونه يوجد طواف الرجال مع النساء في وقت واحد، يعني في بعض الأحيان أن يكون ذلك مسوغا لهذه الأمور المستدامة التي فيها الفتن وفيها البلاء، بل الواجب هو الحذر من يعني هذه الأمور التي تعود على الرجال وعلى النساء بالضرر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قال رحمه الله تعالى: باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. قال حدثنا حبان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان رضي الله عنه أنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. عن عتبان قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. ثم بعد ذلك ذكر ترجمة: باب يسلم حين يسلم. باب يسلم حين يسلم الإمام. باب يسلم حين يسلم الإمام. المقصود من هذه الترجمة أن المأموم يسلم إذا سلم الإمام، ويعني من غير تأخير ومن غير إطالة تأخر، وإنما يسلم إذا سلم، كما أنه في أفعال صلاته يكبر إذا كبر ويركع إذا ركع ويسجد إذا سجد ويقوم إذا قام، يسلم إذا سلم، يسلم إذا سلم، يعني وحصل منه إكمال التسليم وقضاء التسليم، فإنه يسلم بعده من غير تأخير. وقوله حين يسلم ليس معنى ذلك أنه يوافقه، وإنما مع ذلك أنه متصل بسلامه بعده مباشرة بدون تأخير، لأن أحوال المصلي أو المأموم مع الإمام أربع: إما المسابقة أو الموافقة أو المتابعة أو التقلب، فثلاثة غير سائغة التي هي المسابقة والموافقة والتقلب، والمشروع هو المتابعة، يعني إذا سلم سلم، إذا ركع ركع، إذا سجد سجد، إذا كبر كبر، يعني يفعل من غير تأخير، إنما جعل لمن يتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سبحان الله الحمد قل ربنا ولك الحمد، هذا هو المشروع. فقوله إذا حين يسلم يعني ليس معنى ذلك أنه يوافقه، وإنما يأتي بعده مباشرة بدون تأخير. ثم ذكر هذا الحديث عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: أول حديث صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. أول أثر ابن عمر كان ابن عمر ما كان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. كان ابن عمر يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه، يعني متابعة وبدون تأخير، لا يتأخرون، لا يتأخرون عن الإمام، وإنما يسلمون بعده مباشرة. ثم ذكر حديث عثمان وفيه قال صلنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم، فسلمنا حين سلم، يعني حين سلم سلمنا بعده مباشرة بدون تأخير، سلمنا بعده مباشرة بدون تأخير. والمصنف أتى بترجمة طبقا للحديث، لأنه قال حين يسلم وفي الحديث حين سلم، يعني بعد سلامه مباشرة، بعد سلامه مباشرة وبدون تخلف، وبدون تخلف، لأن الأصل هو المتابعة للموافقة، للمسابقة ولا الموافقة ولا التخلف عن الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فسلمنا حين سلم، نعم. قال حدثنا حبان بن موسى، حبان بن موسى، نعم، عن عبد الله هو بن المبارك، عن معمر بن راشد، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عتبان. محمود بن الربيع صحابي صغير رضي الله تعالى عنه، وعتبان صحابي، رواية صحابي عن صحابي. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من درو كان في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. ثم ذكر بعد ذلك باب تسليم، باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الإمام. باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بالسلام، يعني أنه لا يرد عليه السلام، بمعنى يقول إذا قال إمام السلام ورحمة الله لا يقول عليكم السلام ورحمة الله، لا يقول، وإنما يأتي بالسلام كما أتى به الإمام. الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا يأتي برد السلام على الإمام. وكذلك لا يرد بعض المؤمنين بعضهم على بعض إذا سلم عن يمينه وعن شمال يقول عليك السلام، وإنما كل واحد يقول السلام، يقول يأتي بالسلام ابتداء بدون رد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. محمود بن ربيع رضي الله تعالى عنه صحابي صغير، قال في الحديث وفي الإسناد أنه عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها عليه من دلو في دارهم. قوله عقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه هو صغير ولكنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق من معرفته، بل إنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من دلو في دارهم. يعني هذا من الأشياء التي تدل على أنه تحقق من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته، وأنه قد بأنه قد مج في هذه المجة، وهي أنه يعني أخذ يعني في فمه من تلك الدلو ثم مجها على ذلك الغلام، على ذلك الغلام الصغير الذي عمره 5 سنوات أو قريبا من ذلك. قال له عن قال صلى الله عليه وسلم يعني أنه أدركه ورآه ويعني تحقق من رؤيته ولقيه عليه الصلاة والسلام, وأنه تحقق أيضا في هذه الفعل الذي حصل بهذا اللقي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم, حيث مج عليه هذه المجة من فمه من دلو في دارهم. لأن هو صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه, يعني هو صحابي صغير يروي عن غيره من الصحابة. قال الأنصاري ثم من بني سالم, يعني معناه نسبة عامة ثم نسبة خاصة, نسبة عامة ثم نسبة خاصة, لأن الأنصار يعني لقب واسع ولكنهم يعني أفراد وقبائل ويعني كلهم يطلق عليهم الأنصار. فالأول نسبة عامة والثاني نسبة خاصة, مثل ما يعني يقال في بعض الرواة يعني يذكر نسبة عامة فيقال الأنصاري النجاري, الأنصاري النجاري يعني من بني النجار, نسبة يعني نسبة عامة ثم نسبة خاصة. هنا يعني أنصاري سالمي يعني من بني سالم, ثم قال من بني سالم يعني معناه ذكر النسبة العامة والنسبة الخاصة. قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي. يقول رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في قومه وقد أنكر بصره يعني ضعف بصره, وأن السيول تأتي وتحول بينه وبينهم لأن الوادي بينه وبينهم, فكان يشق عليه أن يقطع الوادي ويذهب للصلاة, وأراد أنه يصلي في بيته يعني عندما يكون هناك مانع يمنعه من الوصول للمسجد, ولكنه أراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في مكان معين من بيته حتى يتخذه مصلى فيصلي فيه تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه السلام قال أفعل إن شاء الله, وجاء إليه حين اشتد النهار يعني في الضحى, فلما دخل طلب منه أن يحدد المكان الذي يصلي فيه لأنه جاء من أجله, فأشار إلى المكان فصلى وصف وراءه عليه الصلاة والسلام, وهذه نافلة يعني في الضحى. قال فلما سلمنا قال فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. ثم صففنا خلفه وسلمنا حين سلم, يعني أنهم أتوا بالسلام كما أتى به صلى الله عليه وسلم, ولم يرد السلام بأن يقولوا عليك السلام أو عليكم السلام, وإنما قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, يعني أنهم أتوا بالشيء الذي أتى به صلى الله عليه وسلم, وقال السلام عليكم ورحمة الله, هم قالوا السلام عليكم ورحمة الله, فهو يأتي هذا بالسلام وهذا بالسلام, لأن المأموم يرد السلام على الإمام, وإنما يقول كما يقول الإمام, كما أن الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله كذلك يقول المأموم السلام عليكم ورحمة الله, ليس فيه رد سلام بأن يقول عليك السلام. والحديث يدل على يعني على أن سلام الإمام المأموم إنما يكون بعد سلام الإمام, وأنه يكون مثل سلام الإمام, أنه يكون بعده وأنه يكون مثله بأن يسلم كما يسلم, بأن يسلم كما يسلم, ولا يأتي بالسلام على هيئة الرد لأنه قال السلام عليكم يقول عليك السلام أو عليكم السلام, وإنما يقولون كما قال السلام عليكم ورحمة الله. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجوع إليه وسؤاله, وكذلك الحرص على زيارته لهم, وكذلك أيضا كونه يكون في مكانه أو في بيته مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ويتخذه مصلى إذا لم يتمكن من الذهاب إلى المسجد لوجود السيول التي تحول بينه وبين المسجد أو ذهب المسجد، لا سيما مع ضعف بصره الذي أشار إليه بقوله أنكرت بصري. نعم. طيب هنا أن يقول باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. نعم. هو أصل يعني المصلي أو الإمام لما قال السلام عليكم ورحمة الله أراد أن يسلم على المأمومين أو أراد أن يختتم صلاته؟ يختتم صلاته ويسلم يعني على من يمينه وعلى من شماله كله، وفي اختتام الصلاة وتحليل الصلاة. قال حدثنا لكن لا يرد، ما في رد، لأن ما جاء شيء يدل على الرد، وإنما جاء أنه يسلم كما سلم. قال حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي. عبد الله بن عثمان المروزي هو هذا لقبه، لقبه عبدان واسمه عبد الله، وهذا من اللقب الذي ينحت من الاسم ويكون الاسم مشعرا بالاسم أو دالا على الاسم، لأنه عبد الله فيقال له عبدان. عن عبد الله هو بن المبارك المروزي. عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع. عن عتبان بن مالك الأنصاري. نعم، صحابي عن صحابي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.